يحقر احدكم صلاته مع صلاته. لان بعض الناس يقول لك يا عم فلان ده زي من الخوارج، ده الراجل بيبكي في الصلاة، ده الراجل حافظ كتاب ربنا، ده احنا بنشوفه بيعمل وبيسوي. الصحابة كانوا من اعوذ بالله الخوارج كانوا من اعبد الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يحقر احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم وقراءته للقرآن مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم. هذا الحديث الموجود في صحيح الإمام مسلم وغيره. قال ابن تيمية بعد أن ذكر الحديث وهؤلاء يكفرونه ويستحلون قتله، ولهذا قتله واحد منهم وهو عبد الرحمن بن ملجم مع كونه كان من أعبد الناس. كان عبد الرحمن بن ملجم من أعبد الناس ومع ذلك والعياذ سيلقى ربه بقتله لمن؟ لسيد أولياء الأرض وقتئذ. يعني علي ساعة أن قتل كان أفضل خلق الله في الأرض، تصور ساعة أن قتل كان أفضل خلق الله على أرض الله كده ولا لا؟ أفضل البشر على الإطلاق، لأنه حينما قتل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر وكذلك عثمان، وهو يأتي رابع العشرة، فكان أفضل الخلق وقتئذ رضي الله عنه. ومع ذلك هذا قتله متقربا إلى الله عز وجل بقتله. ثم ينقل بعد ذلك يقول بعد أن عرفنا أن المراد بالنواصب عند أهل السنة هم الذين يبغضون علي رضوان الله عليه وأهل بيته ويلعنونهم، وأن هذه الفرقة لم يعد لها وجود الآن، لكن كلمة النواصب عند الشيعة الرافضة يطلقونها على الذين يقدمون الشيخين أبا بكر وعمر في الخلافة على علي. يعني كلمة النواصب دي تجدونها موجودة عند مين؟ الرافض. لما يجوا يتكلموا يقول لك الناصبة، في كتبهم تكسر الكلمة. يعني واحد يجي يقول لك ايه اذا كانوا النواصب غير موجودين الان هم اللي بتتكرر على ألسنة الرافضة؟ نقول لانهم يطلقون على من؟ على اهل السنة، يسمون اهل السنة ايه؟ نواصب. لماذا؟ لانهم يناصبون في نظرهم عليا العداء. ليه؟ لانهم حرموه من الايه؟ من الخلافة. طبعا محدش حرم حد من الخلافة، الخلافة دي ملك رب العالمين، والذي ملك أبا بكر ثم ملك عمر ثم ملك عثمان ثم ملك علي. إياكم أن تظنوا أن أحدا من خلق الله يستطيع أن يملك أحدا، إنما الملك لله، يؤتي ملكه من يشاء. مش القرآن قال كده؟ يؤتي ملكه من يشاء. قد يقول قائل يعني معنى كده أن أي حد يملك يبقى هو أفضل الناس في زماني؟ نقول لا، مش شرط، ممكن يكون عقوبة ومصيبة. يعني انت لما تيجي تقول ايه كان يحكمنا الحاكم الفلاني وكان ظالم وكان وكان وكان وكان، من الذي ملكه؟ رب العالمين. ام ملك نفسه بالقوة؟ لو كان يستطيع ان يملك نفسه بالقوة لاستطاع حسني مبارك ان يثبت نفسه في الملك، لاستطاع القذافي ان يثبت نفسه في الملك، لاستطاع فلان ان يثبت نفسه في الملك، ابدا. الذي يؤتي ملك، ده القرآن اللي بيقول والله يؤتي ملكه من يشاء. لك الله، يعني انتم بتقولوا ان اي حد بيملك يبقى هو ده الحق؟ نقول من ناحية القدر هذا هو الحق، هذا هو العدل. هو ده العدل. العدل ازاي؟ يعني الحاكم ده هو ده ايوه هو ده اللي يناسبكم انتم. عدل من ربنا، عقوبة من رب العالمين، عقوبة من رب العالمين. لاننا فاكرين لما كنا بنقول زمان ان الحكام مراية الشعوب، مرايتك. اذا اراد الشعب ان ينظر في المرآة ليرى حقيقة نفسه ينظر في الحاكم بتاعه. ان وجدتم حاكمكم رجلا تقيا فاضلا فهذا انتم، وان وجدتم رجلا ظالما فهذا انتم. مثلما يمثل العمل في القبر للانسان فيأتي في صورة رجل حسن او رجل قبيح، تمثل للشعوب وللأمم حكامها، أو تمثل لها أعمالها في صورة حكامها. الشعب الليبي عمل القذافي، عمل الأسود القذافي. الشعب المصري كان عمله حسني وقبل منه السادات وقبل منه

لإسلامك أكثر من حبي لنجاة أبي من النار. عاوزين إيه أكثر من كده؟ انتوا عايزين ولاء وبراء أكثر من كده إيه؟ إذا كان الإنسان يكون حبه تابعا لحب النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ مش تقطن أصول الدين، لا، في إسلام شخص قريب من المصطفى، حتى وإن كان هذا سيكون ضررا على أبي أنا. هذا أمر لا يتصور، أمر من الصعب أن يتصور، ولكنه كان واقعا في عهد هؤلاء الكرام الأصحاب. اعرفوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخوانا أقدرهم ومكانتهم عند الله. فيقول هذا موقف الشيخين من أهل بيت النبوة، وهو موقف حب واحترام وإكرام ووصية بحفظهم وأن لا يتعرض لهم بأذى أو إساءة، وهذا الموقف هو الواجب على كل أحد أن يقفه ويلتزم به تجاه أهل البيت، إذ هو موقف أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين. وقد وفق الله لهذا الموقف التابعين لهم بإحسان، وهم أهل السنة والجماعة، حيث تولوهم جميعا وأجمعوا على حبهم وتبرأوا من طريقة الروافض والنواقض. معا تبرأ التابعون من الروافض والنواقض، وردوا على من طعن عليهم بأنهم قدموا عليا، وردوا على من طعن عليهم بأنهم قدموا على علي الثلاثة غيره، وردوا عليهم أيضا تسويته بمعاوية أو تقديم معاوية عليه. وقد حرر العقيدة النقية لأهل السنة والجماعة في أهل البيت كل من الإمامين الجليلين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. وقد قال العلامة ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في المجلد الأول صفحة 165: أهل السنة يتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعا، ويتولون السابقين الأولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار، اللي هو المختار الثقفي الذي ادعى النبوة وكان في البداية يقاتل قتلة الحسين ونحوه من الكذابين لأنه ادعى النبوة بعد ذلك، ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمين، لا يرضون طريقة هذا ولا طريقة ذاك، ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين، فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما، أفضل اثنين الصديق والفاروق، وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به، حتى إن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر، يعني الشيعة الأوائل، شيعة علي الأوائل قبل ظهور المجرم عبد الله بن سبأ الزنديق المنافق، قبل ظهوره كان شيعة علي يفضلون أبا بكر وعمر على علي بن أبي طالب، واخد بالك، لكن يفضلون عليا على عثمان، لكن الشيعة الأوائل، شوف ابن تيمية محرر ومحقق في مذهب أهل السنة ومذاهب الفرق، هذا الرجل كلامه، خلي بالكم من كلام شيخ الإنسان ابن تيمية، كلام محرر يوزن بميزان الذهب بحق. فيقول حتى إن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه، لأن عليا كان يقدمهما على نفسه. وقال أيضا شيخ الإسلام: وكتب أهل السنة من جميع الطوائف مملوءة بذكر فضائله ومناقبه، من عليه، وبذم الذين يظلمونه من جميع الفرق، وهم ينكرون على من سبه وكارهون لذلك، وأهل السنة من أشد الناس بغضا وكراهة لأن يتعرض له بقتال أو سب، بل هم كلهم متفقون على أنه أجل قدرا وأحق بالإمامة وأفضل عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين من معاوية وأبيه. يعني هذا أمر مش عليه خلاف، إن علي أفضل من معاوية وأحق منه بالخلافة ومن أبيه ومن أسرته جميعا. كما انه افضل ممن هو افضل من معاوية. انظر، كما انه علي يعني افضل ممن هو افضل من معاوية رضي الله عنه. فالسابقون الاولون الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم افضل من الذين اسلموا عام الفتح، صح ولا لا؟ السابقون الاولون الذين بايعوا تحت الشجرة في الحديبية كلهم افضل من الذين اسلموا عام الفتح، وفي هؤلاء خلق كثير افضل من معاوية، واهل الشجرة افضل من هؤلاء كلهم، وعلي افضل منهم كلهم الا الثلاثة ابو بكر وعمر وعثمان. فليس في اهل السنة من يقدم عليه احدا غير الثلاثة، بل يفضلونه على جمهور اهل بدر واهل بيعة الرضوان وعلى السابقين الاولين من المهاجرين والانصار. وما في اهل السنة من يقول ان طلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن ابن عوف افضل منهم. مش حد في اهل السنة بيقول واحد من دول افضل من علي، بل علي عند اهل السنة افضل من طلحة ومن سعد ابن ابي وقاص ومن عبد الرحمن ابن عوف ومن الزبير ابن العوام ومن ابي عبيدة ابن الجراح، مش كده ولا لا؟ ومن سعيد ابن زيد. يبقى العشر المبشرين بالجنة علي افضل من ايه؟ من الستة، من الخمسة الباقين، مش كده ولا لا؟ وهو يسبق الستة بقى، وهو يسبقه فقط كام؟ ثلاثة. قال بل غاية ما قد يقولون السكوت عن التفضيل بين اهل الشورى. احيانا بعض من اهل السنة وعددهم قليل، اقصى شيء يقولونه السكوت عن التفضيل بين اهل الشورى. اهل الشورى تسكت عن التفاضل بينهم، كلهم الله اعلم بمن افضل من الاخر، لكن الجمهور بيقولوا ايه؟ بترتيب الاربعة، مش كده ولا لا؟ نعم. قال وهؤلاء اهل الشورى عندهم افضل السابقين الاولين، والسابقون الاولون افضل من الذين انفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وهم على اصح القولين الذين بايعوا تحت الشجرة. وقيل من صلى الى القبلتين وليس بشيء، يعني قول مهجور، الى ان قال فاذا كانت هذه مراتب الصحابة عند اهل السنة كما دل عليها الكتاب والسنة، وهم متفقون على تأخر معاوية وامثاله من مسلمة الفتح عمن اسلم بعد الحديبية، وعلى تأخر هؤلاء عن السابقين الاولين اهل الحديبية، وعلى ان البدريين افضل من غير البدريين الذين حضروا بدرا، وعلى ان عليا افضل جماهير هؤلاء. هيبقى فين معاوية بقى بالنسبة لعلي؟ مش كده ولا ايه؟ قال لم يقدم عليه احد غير الثلاثة، فكيف ينسب الى اهل السنة تسويته بمعاوية او تقديم معاوية عليه؟ عشان في كذابين دجالين بيقولوا ان اهل السنة فضلوا بني أمية وحكم بني أمية على علي بن أبي طالب وظلموا الصحابة. هذا كذب والعياذ بالله. ما فضل أحد من هؤلاء أحدا من هؤلاء على علي بن أبي طالب ولا على ابنيه الحسن والحسين. وقال رحمه الله في موضع آخر ويحبون عن أهل السنة، يحبون آل البيت، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيت، إلى أن قالوا ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. قال العلامة ابن القيم في صدد ذكره للأسباب التي جعلت التأويل الباطل مقبولا عند الناس في مختصر الصواعق المرسلة، كلمة نفيسة للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مختصر الصواعق المرسلة صفحة 90، بيقول السبب الثالث، يعني بيذكر الاسباب التي جعلت التأويل الباطل مقبولا عند الناس. خدوا بالكم الكلام ده في غاية الدقة، كلام طيب جدا يفيدكم في امور تخص الاستدلال وتخص اصول اهل السنة. يعني الامام ابن القيم سيتحدث عن هذا وسيتحدث ويضرب المثل بالصحابة. شو بيقول ايه؟ يقول السبب الثالث من الاسباب التي جعلت التأويل الباطل مقبولا عند الناس أن يعزو المتأول تأويله إلى جليل القدر نبيل الذكر من العقلاء أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يأتي بتأويل وينسب الحد من الكبار جدا،

ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول ايه ده معقوله حد يقدم كلام؟ لا معقوله يا شيخ ابن القيم حد مؤمن مسلم هيقدم كلام مخلوق عظيم القدر عنده على كلام الله والرسول عليه الصلاه والسلام؟ شوف بص قال ايه وده بيحدث. قال ويقولون هم اعلم بالله منا. هو ده اللي بيحدث. تجد واحد تقول له يا عم اما تيجي تشوف كلام الشيخ اللي انت بتعظمه ده مخالف لكلام الله والرسول، طب اعرضه على كلام الله والرسول عليه الصلاه والسلام، يقول لك هو احنا كنا اعلم بالله والرسول منه؟ الشيخ ده اعلم بكلام الله والرسول عليه الصلاه والسلام مننا، فحتى لو خالف كلامه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم او كلام ربنا هو فهم صح واحنا ما فهمناش. فشفت بتيجي شبهه تقديم كلام البشر على كلام الله والرسول عليه الصلاه والسلام من اي الوجهات؟ واخدين بالكم ولا لا؟ الفتنه هي والشبهه بتيجي هنا. يعني مثلا يجي واحد من الناس، وده كان يحدث حتى بالنسبه للائمه الاربعه وغيرهم المقلده، مش قال بعضهم، بعض العلماء في مذهب الامام ابي حنيفه، وكل حديث او ايه تخالف كلام الامام ابي حنيفه النعمان فاما الايه او الحديث منسوخا واما الحديث ضعيف. يا الايه لو ايه تبقى منسوخه، لان ابو حنيفه مش يخالف ايه. معقول ابو حنيفه اللي حفظ القران هيخالف ايه؟ يبقى خالفها لانه يعلم انها منسوخه. طب والحديث؟ يقول لك واحنا نعلم بالحديث منه، الحديث مش صحيح. واخدين بالكم ولا لا؟ الحديث عنده مش صحيح. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه عمل رساله رفع الملام عن الائمه الاعلام عشان يرد عليهم في النقطه دي، يقول لهم الشيخ معذور، هو مستحيل يخالف ويكون قصده المخالفه، لكن يبقى معذور في المخالفه. يعني ايه معذور؟ ممكن يكون هو فهم الايه خطا لانه مش معصوم، ممكن يكون الحديث جاءه من طريق ضعيف، ممكن يكون تعارض مع الكلام ده جاي في الفصل الثاني في الطحاويه. المؤلف اختصر رساله رفع الملام عن الائمه الاعلام في ربع صفحه، اختصرها كلها في ربع صفحه في الصفحه التاليه في شرح الطحاويه بمشيئه الله تعالى. المهم بيقول هنا شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله عليه قال فانه من شان الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم حتى انهم لا يقدمون كلامه على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقولون هو اعلم بالله منا. وبهذا الطريق توصل الرافضه والباطنيه والاسماعيليه والنصيريه الى تنفيق باطلهم. تنفيق يعني ايه؟ ترويج، روجوا الباطل. تنفيق باطلهم من فعل نفقه، نفقه السلعه يعني ايه؟ روج لها. يقول الى تنفيق باطلهم وتاويلاتهم حين اضافوها الى اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما علموا ان المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم، محبه تعظيم مين؟ اهل البيت، فينسبوا الاكاذيب لمين؟ لاهل البيت. فانتموا اليهم واظهروا من محبتهم واجلالهم وذكر مناقبهم ما خيل الى السامع انهم اوليائهم، ثم نفقوا باطلهم، يعني روجوا باطلهم بنسبته اليهم فلا اله الا الله. كم من زندقه والحاد وبدعه قد نفقت في الوجود بسبب ذلك وهم براء منها. واذا تاملت هذا السبب رايته هو الغالب على اكثر النفوس، فليس معهم سوى احسان الظن بالقائل بلا برهان من الله قادهم الى ذلك. وهذا ميراث بالتعصيب، انظر الى عارفين ميراث التعصيب؟ نعم. وهذا ميراث بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان عليه الاباء والاسلاف، ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مهتدون. وهذا شان كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق الى يوم القيامه. فقد تبين من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم ان اهل السنه والجماعه هم اسعد الامه المحمديه بالحق نحو اهل البيت، حيث انهم يحبونهم جميعا ويتولونهم، وهم الذين حفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، كما تبين من ذلك كذب الشيعة الرافضة في نسبتهم النصب إلى أهل السنة، بل كلمة النواصب يصح إطلاقه على الشيعة الرافضة، هم النواصب، حيث إنهم يحبون بعض أهل البيت محبة غلو وتجاوز للحد،